يقول السائل أيضا: ما حكم الشرع في التجارة في القماش الذي توجد عليه تصاوير ونقوش ورسومات لذوات الأرواح؟ هذه الرسومات والصور شر ابتلي به المسلمون وغزت الأسواق وانتشرت بين الناس، والناس لجهلهم بأحكام ذلك عززوا سوقها وروجوا لتلك البضائع، ولو أن المسلمين امتنعوا من شراء هذه البضائع لاضطرت الشركات المنتجة إلى تجنب ذلك. فالواجب على المسلم أن يتجنب الاتجار بها أو استيرادها أو شراءها من الأسواق، وعلى المسلمين أن يتعاونوا في ذلك ليلجئوا شركات الإنتاج إلى الامتناع، وعلى المسلمين أن يجتهدوا في الإنتاج إنتاجا إسلاميا حتى يغنوا بلادهم بمنتجات بلاد الإسلام، وأن يتقيدوا في ذلك بالأدب الإسلامي في التجارة والصناعة وإتقانها، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.